لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. قال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، في قراءة ابن مسعود بسند صحيح: وله أخ أو أخت من أم. آية الكلالة هنا غير آية الكلالة في آخر سورة النساء التي تسمى آية الصيف، لأنها نزلت في فصل الصيف. قال الله عز وجل: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولدا، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. هذه الآية في من يورث كلالة وله إخوة أشقاء، أخت أو أخ أو إخوة رجالا ونساء أو أختين شقيقتين أو أخ شقيق أو أخت شقيقة أو أختين شقيقتين أو إخوة وأخوات أشقاء أو لأب. يعني الحالة هنا في أول سورة النساء في الإخوة لأم، وقد كان عمر رضي الله عنه يعني مترددا في آية الكلالة: من هو الذي يورث كلالة؟ أي هل هو الذي لا ولد له فقط أم لا ولد له ولا والد؟ أكثر عمر في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، حتى قال وقد يعني ضربه ضربة خفيفة فقال: يا عمر تكفيك آية الصيف الذي هي آية سورة النساء في آخرها. فعلا هي تكفي لمن تأمل. أبو بكر رضي الله عنه قال: الكلالة من لا والد له ولا ولد. عمر كان يفكر أنه من لا ولد له، ولو تأمل المتأمل آية الصيف آخر سورة النساء لعلم أنها تدل على أنه لا بد أن لا يكون له والد. لماذا؟ لأنه لو كان له والد لما ورثته أخته، ولا ورثها هو، ولا ورثه الإخوة رجالا ونساء أو أختين، لأن الأب يحجب جميع الإخوة، فتبين بذلك باتفاق، فتبين بذلك أن الكلالة من لا والد له ولا ولد ذكرا كان أو أنثى. الولد ده لو ولد لو أنثى يبقى لا يورث كلالة، ولذلك ولا حتى أولاد الأبناء، فإن هؤلاء فرع وارث. الكلالة من لا والد له ولا ولد ذكرا كان ذلك الولد أو أنثى. وطبعا إن كان رجل يورث كلالة ومثله امرأة، لو امرأة تورث كلالة فالحكم نفسه الحكم المذكور في الرجل. والمقصود بالأخ والأخت هنا في أول سورة النساء الإخوة لأم، ويتبين من الآية أن لهم أحوالا ثلاثة: أن السدس للشخص الواحد سواء كان ذكرا أم أنثى. يعني رجل ترك أخا لأم له السدس، ترك أختا لأم لها السدس، ترك أخا وأختا لكل واحد منهما السدس بالتساوي. دي من المواطن التي يسوى فيها بين الذكر والأنثى، يرثون بالتساوي. الإخوة لأم يرثون بالتساوي. طب إذا كانوا أكثر من اثنين كلهم شركاء في الثلث بالتساوي، لا يزيد نصيب الإخوة لأم عن الثلث، إن كان واحدا له السدس، إن كان اثنان، إن كان اثنين فلهما الثلث، إن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث بالتساوي. الحال الثاني أن الثلث للاثنين فأكثر، يستوي فيه الذكور والإناث. الحال الثالث لا يرثون شيئا مع الفرع الوارث كالولد وولد الابن. الولد ده أشمل وجود بنت، يبقى ده مش كلالة، يبقى الإخوة الأم لن يرثوا، وهو ليس عصبة، ده صاحب فرض فقط، بخلاف لو كان له بنت وله إخوة أشقاء أو لأب، يبقى البنت هتاخد نصيبها والإخوة الأشقاء سيكونون إيه؟ العصبة. لذلك قال لا يرثون شيئا مع الفرع الوارث كالولد وولد الابن، يعني لو ترك بنت ابن يبقى لا يرث الإخوة لأم شيئا، ولا مع الأصل الوارث المذكر. الأب الأصل الوارث المذكر، أصل الميت، وكذا أبو الأب الجد، فهو يحلب الإخوة بجميع أنواعهم بمن فيهم الإخوة لأم. لا بالنسبة لإخوة الأم، لا ما فيش خلاف في أن الإخوة الأم يحجبون بالجد، الخلاف في الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب، وده اللي احنا قلنا في الراجح قول أبي بكر الصديق وهو مذهب أبي حنيفة، أن الأب أن الجد أب فهو يحجب الإخوة، خلافا للجمهور لا يحجبون بالأم أو الجدة. عشان كده بيقول الأصل الوارث الإيه؟ المذكر. طب الأصل الوارث المؤنث ستأخذ الأم ويأخذ الإخوة الأم. قال حالات الزوج، هو لم يرتبها ترتيبا جيدا، ان الايات كان ينبغي ان يذكر ايه، يعني اولا البنت الصلبية مذكورة في الاول والبنتين الصلبيتين يعني تبعها، وكذلك بعد ذلك الاب والام، وبعد ذلك الزوج والزوجة. حالات الزوج، قال الله عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. كلمة ولد تشمل ذكر أو أنثى، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين. ذكرت هذه الآية أن للزوج حالتين، الحالة الأولى يرث فيها النصف، وذلك عند عدم ولود الفرع الوارث، لم يترك الميت ولدا ذكر أو أنثى، ولم يترك أولاد ابن. ما الأولاد البنت من ذوي الأرحام، يبقى ليس لهم ميراث، وبالتالي فلا بد حتى يرث الزوج النصف أن يكون ليس للميتة ليس للزوجة ولد ولا ولد ابن. يقول وهو لا عند عدم ولود الفرع الوارث، وهو الابن وإن نزل، يعني ابن الابن، والبنت البنت دي ولد. عندنا كلمة ولد دايما لازقة بمعنى ايه؟ ذكر. لا، كلمة الولد في المواريث معنى ولد ابن او بنت، وبنت الابن وإن نزل أبوها. يعني إيه نزل أبوها؟ يعني بنقول بنت ابن، بنت ابن ابن. لو دخلت أنثى في هذا فأصبحوا من ذوي الأرحام. يعني بنت بنت، ابن بنت، ابن بنت بنت. لا دول ليسوا لهم في الميراث مع وجود الوارثون من ذوي العصبات، من ذوي الفروض والعصبات. قال سواء كان أكان منه أم من غيره. يعني الزوجة دي توفيت وهي لها أولاد من زوج آخر، يبقى زوجها الحالي الذي هي على ذمته سيأخذ الربع وليس النصف. الحالة الثانية يرث فيها الربع عند ولود الفرع الوارث. مهم هنا بنقول، بيقول أما الفرع غير الوارث، فرع يعني أحفاد كبنت البنت، فإنها لا تنقص الزوج ولا الزوجة. إن دولنا من ذوي الأرحام لا ينقصون الزوجة ولا الزوجة عن نصيبهم. لو واحدة ماتت وسابت حفيدة بنت بنتها يأخذ الزوج النصف، أو واحد مات وساب بنته بنت بنت، مش بنت، وانت الصبية هتعترف وهتنقص الزوجة، لكن بنت البنت سوف ترث الزوجة الربع. أحوال الزوجة، قال الله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. بيّنت الآية أن للزوجة حالتين: الحالة الأولى استحقاق الربع عند عدم وجود الفرع الوارث سواء أكان منها أو من غيرها. يعني هو اتجوز وخلف ومراته ماتت وتزوج واحدة أخرى، ولاده التانيين دول هيجعلون نصيب الزوجة هنا الثمن، مفيش أولاد خالص صبيان ولا بنات، الزوجة تأخذ الربع. والمقصود بالزوجة الزوجة والزوجات، يعني لما يكون ترك أربع زوجات هيبقوا شركاء في الربع أو في الثمن لو كان له إيه ولد. يعني هتبقى ممكن تأخد واحد على 32 لو له أربع زوجات. الحالة الثانية استحقاق الثمن عند ورود الفرع الوارث. يبقى قلنا لو في فرع غير وارث زي الأحفاد أبناء البنت سوف يكون الربع نصيب الربع. استحقاق الثمن عند ورود الفرع الوارث، وإذا تعددت الزوجات اقتسمنا الربع أو الثمن بينهن بالسوية. الزوجة المطلقة، الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا ترث من زوجها إذا مات قبل انتهاء العدة، لأن الزوجية مولودة معلقة، إذا انتهت العدة انقطعت الزوجية. فالطلاق الرجعي اللي هو الطلقة الأولى أو الثانية أثناء فترة العدة، فهي إذا مات الزوج ورثت. ويرى الحنابلة توريث المطلقة قبل الدخول والخلوة من مطلقها في مرض الموت إذا مات في مرضه ما لم تتزوج. وهو بيموت ألا أنت طالب، فهما بيعاقبوه بعكس قصده، يقول الذي طلق في مرض الموت يريد أن يحرمها من الميراث. فهم رأوا أن المطلقة قبل الدخول والخلوة المفروض أنها بانت من أول ما قال لها أنت طالق، ينفع تتجوز بعد دقيقة لأنها مطلقة قبل الدخول، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فلذلك هما بيأخذوا بهذا يعني سد ذريعة الفرار من الميراث. يقولون إن هو إذا طلقها في مرض الموت وهي وهو لم يدخل بها فهو يريد أن لا ترث فيعاقبونه بالإرث. ظاهر الأدلة أنها قد طلقت، وهذا مذهب الشافعي. قال: وكذلك بعد الخلوة ما لم تتزوج وعليها عدة الوفاة. يجعله المطلقة قبل الدخول وبعد الخلوة بناء على أن الخلوة تقوم مقام الدخول عند الأكثر، ونحن نقول لم نسمع إلا ذكر بابا ولا سترا، إذا لم يمسها فلها نصف المهر. هذا كلام شريح. ولذلك نقول إذا طلقها في مرض الموت طلاقا بائنا، سواء كان الطلاق قبل الدخول أو المكمل للثلاث، فلا نصيب لها في الميراث. القانون الجديد يعتبر المطلقة بائنا في مرض الموت في حكم الزوجة إذا لم ترضى بالطلاق ومات المطلق في ذلك المرض وهي في عدته. يبنون ذلك على أثر مروي عن عمر رضي الله تعالى عنه. الظاهر أن المطلقة الرجعية فقط هي التي ترث. قال: أحوال البنت الصلبية. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. أفادت الآية أن البنت الصلبية يعني بنته المباشرة ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن لها النصف إذا كانت واحدة. الحالة الثانية أن الثلثين للاثنتين فأكثر إذا لم يكن معهن ابن أو أكثر. لو في ابن واحد هيبقى للذكر مثل حظ الأنثيين، لو بنتين. طب ما الآية ذكرت فوق اثنتين ولم تذكر الاثنتين. نقول آية النساء آية الصيف جعلت للأختين الثلثين، يبقى بالأولى أن البنتين لهما الثلثين. لما يكونوا أختين حيرث الميت كلالة حياخدوا التلتين، يبقى إذن هنا ذكر ما فوق الاثنتين والاثنتين في حكمه في حكمهن. وكذلك آية النساء الأخيرة اللي هي آية سورة آية الصيف، إذا كان هناك عدة أخوات فهما في حكم الاثنتين كالبنات. الحالة الثانية أن الثلثين للاثنتين فأكثر إذا لم يكن معهن ابن أو أكثر. قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن فرض البنتين الثلثان إلا رواية شاذة عن ابن عباس. الشاذة دي إنه يجعل البنتين زي البنت الواحدة، عشان الآية ذكرت فوق اثنتين، والصواب أن الثنتين مثل ما فوق الثنتين. قال ابن رشد: وقد قيل إن المشهور عن ابن عباس مثل قول الجمهور، وده الصحيح أن الجمهور يقولون أن البنتين فأكثر لهما الثلثان. الحالة الثالثة أن ترث بالتعصيب إذا كان معها ابن أو أكثر، فيكون الإرث بالتعصيب للمجموع ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك الحال عند تعددها أو تعدده، يعني إذا تعددت البنات أو إذا تعدد الذكور. ده هو واحد وواحدة، كل منهما للذكر مثل حظ الأنثيين. طب هما كانوا أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين، بنات أكثر أو ذكور أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين؟ حالات الأخت الشقيقة. يقول الله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. ولماذا لم يذكر ولا والد؟ لأن الآية دلت على أنه لا والد. ليه؟ لو كان هناك والد لما ورثت ليه الأخت ولا الإخوة الأشقاء؟ ها؟ نعم، بالإجماع. قال: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. أخت هنا شقيقة أو لأب إذا لم توجد الشقيقة. طب إذا ولدت أخت شقيقة وأخت لأب، الأخت الشقيقة تحجب الأخت لأب، الأشقاء يحجبون لأب إذا ولدوا. يبقى الإخوة لأب إنما يرثون مع ولود إيه؟ مع عدم ولود الإخوة الأشقاء. أي لو كانت أخت شقيقة وأخت لأب، الأخت الشقيقة هتاخد النص والأخت الأب هتاخد تكملة الثلثين، تاخد السدس. قال: فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. يعني ماتت امرأة عن أخ شقيق يرث كل المال طالما ليس لها ولد. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. أختان شقيقتان مات عنهما الميت أو الميتة يرثان الثلثين، وإن كانوا أكثر من اثنتين فيكون لهم شركاء في الثلثين. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. رجل مات وترك بنتا صلبية وأختا شقيقة، اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، يبقى البنت هتاخد النصف والأخت هتاخد الباقي تعصيبا. لذلك ساب بنتين، البنتين هياخدوا ليه تلتين، وساب ثلاث أخوات. اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، يبقى الثلاث أخوات هياخدوا ليه الثلث الباقي. مش أصحاب فروض مع ولود البنت، هما بيبقوا أصحاب فروض إمتى؟ مع ما لا ولد له. للأخت الشقيقة خمسة أحوال: الشقيقة معناها مشتركة معه في الأب والأم. قال: النصف للواحدة المنفردة إذا لم يكن لها مع إذا لم يكن معها ولد ولا ولد ابن ولا أب ولا جد ولا أخ شقيق. طب لو كان معها ولد ابن يبقى مش هتاخد حاجة إذا كان ذكرا، أو إذا كان وإذا كانت أنثى البنت بنت الابن هتاخد النصف والباقي يبقى يكون للأخت الشقيقة. الثلثان للاثنتين فصاعدا عند عدم من ذكر، عند عدم من ذكر لا ولد ولا ولد ابن ولا أب ولا جد ولا أخ شقيق. الحالة الثالثة إذا ولد معهن أخ شقيق مع عدم من تقدم ذكره، فإنه يعصبهن ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كنا رجالا وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يصرنا الحال الرابع، يصرنا عصبة مع البنات أو بنات الإبن، فيأخذنا الباقي بعد نصيب البنات أو بنات الإبن. الحال الخامس، يسقطنا بالفرع الوارث المذكر كالابن وابنه، وبالأصل الوارث المذكر كالأب اتفاقا، وبالجد عند أبي حنيفة خلافا لأبي يوسف ومحمد، وقد هو الجد مع الإخوة، تقدم بيان الخلاف في ذلك. أحوال الأخوات لأب. الأخوات لأب لهن أحوال ستة. النصف للواحدة المنفردة عن مثلها، يعني ما عندهاش أخت الأب، وعن الأخ الأب، وعن الأخت الشقيقة. يبقى ما فيش ولا أولاد ولا جد ولا أب ولا أب ولا جد عند أبي حنيفة، وليس معها أخت شقيقة، لأن أخت شقيقة هي اللي هتاخد، أو هتاخد النصف الأول، ولا أخ شقيق ولا أخ الأب، لأن لو كان في أخ الأب هيعصبها، لو كان في أخ شقيق هيرث المال كله، ولو في أخت شقيقة هتاخد النصف وهتاخد تكملة الثلثين. قال الثلثان لاثنتين فصاعدة، لو هم أختين وخلوا عن الأخ الأب وعن الأخت الشقيقة وعن الفرع الوارث كما ذكرنا، والأصل الوارث المذكر. السدس مع الأخت الشقيقة، الحال الثالث، الأخت السدس مع الأخت الشقيقة المنفردة تكملة الثلثين. أخت شقيقة دي هتبقى هي الأصل، هتاخد النصف لأنها لا تساوي الأخت من أب، هي أقرب. الأخت الأب هيبقى نجعلهم أختين بس هنكمل لها السدس عشان تكمل الثلثين، مش هتاخد مثل الأخت الشقيقة. الأخت الشقيقة تاخد النصف وتأخذ الأخت لأب السدس تكملة الثلثين. الحال الرابع، أن يرثنا بالتعصيب بالغير إذا كانت مع الواحدة أو الأكثر أخ لأب، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. طب لو في أخ شقيق هيأخذها كلها. يرثنا الخامس، يرثنا بالتعصيب مع الغير إذا كان مع الواحدة أو أكثر بنت أو بنت ابن، ويكون لهن الباقي بعد فرض البنت أو بنت الابن. اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. الحال السادس، سقوطهن بمن يأتي بالأصل أو الفرع الوارث المذكر. طب الفرع الوارث المؤنث ده ممكن يبقى عصبة معاه، فمش هيسقطنا بالكلية. اثنين، الأخوات الأب يسقطنا بالأخ الشقيق. ثلاثة، يسقطنا بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن، لأنها في هذه الحالة تقوم مقام الأخ الشقيق، ولهذا تقدم على الأخ لأب والأخت لأب عندما تصير عصبة بالغير. الرابع، بالأختين الشقيقتين. الأختين الشقيقتين ما أصبحش فيه باقي علشان نديها إيه بقية الثلثين، إلا إذا كان معهن في درجتهن أخ لأب فيعصبهن، فيكون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني هو الميت مات عن أختين شقيقتين، خدوا ليه التلتين، وإخوة وأخ الأب وأخت الأب، التلت اللي فاضل من التلتين هياخدوا إيه الولد الـ الـ الـ الأخت الأب والأخ الأب للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا ترك الميت أختين شقيقتين